يا عيني يا ليل يا اللي انت قاعد معايا لا تسمح كلام بغداد وادي الجمال كله اتوضع على غلب بغداد اسمع معايا محمد لما راح بغداد ولد وكل مولود ولد حب يسافر يسيب بلدهم صاحبه بيسأله رايح فين يا محمد قال رايح افسح في مصر شوية وبلدكم ما يتفسحوش فيها جلس لمصر واسعة رسي على مصر قضى اول ليلة وتاني ليلة وصبح تاني يوم عم يتمشى في القاهرة في حي رقم دي في حلم وبص لقي كافيتيريا في الدور الارضي فتحة بدري سحب كرسي وجه على الرصيف وقعد وبص قدام الكافيتيريا لقي فيلا دورين والتالت ناقص مطلية بماء الذهب وفي شباك من الفيلا مفتوح استنى شوية وبص لي بنت بصت من الشباك جميلة قوي آية في الجمال الولد لما بص لك كسر الجمال البنت كسر على الولد ضرب كف على كف ولما تبقى قاعد على قهوة وتضرب كف على كف معناها انك طالب طلب جيل قهوة دي يجري نعم يا عم تشرب ايه هم الولد يقول له ايه قال يا قهوة جيباش هتعلماش بصالي وهاتلي كان حاس ودوس فنانين بصالي على عذرة حلوة من الشباك بصالي قال له خد يا ولد بتقول الكلام ده ليه قال له عشان اللي طلت من الشباك حلوة تستاهل الكلام الحلو قال له ليه قال له عارف يا عم يا بتاع القهوة ليه قال له طل الحلوة من الشباك وشغل خلاني ساعة طلع المنديل وغاي ساعة بكي وساعة غني ده الحب يا أمير مالهش فقير ولا غني منين يا ابني قال انا من البلد الفلانية اتاري القهوجي من جنب بلدهم بس ساب البلد بدري ابن مين قال ابن فلان عارف ابوه قال له يا اخويا ابوك فقير وانت جاي تحب اللي في مصر قال له الحب قال له ليه طب اسمع القهوة دي هقول الكلام للولد هيجرح قال ايه قال له تحب في البنا العالي ليه يا مسكين؟ انت لا حب عطول ولا تبطل بكى المساكين. الحب بهدى الاتنين كانوا عرفك الجدي المسكين. الحب ليه ناس ناس عليه بالجفون يا ولدي عليه بالجفون. سكين وش وصل الجبان يجي يقعد مع الحديقين. الواد يقول لي القهوة جي. قال له يا عم سيبني ده انا قايد في جسمي نار. يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم سيب يا ابويا سيب يا سيدي سيب يا عم سيب يا ابويا سيب يا سيدي سيب يا عم سيب يا عم يا عم سيب يا ابويا سيب يا عم سيب يا عم سيبني ده انا جايت في جسمي نار. اللي بلاني عيني واسعة وخده نار. العيون فناجيل وعسلية وقلبه نار. من ساعة ما شفته يا عمي وانا جسمي مولع نار. انا مش هسيبه شلة يضربوني بالنار. البت واقفة في الشباك وشايفة الكلام اللي حاصل كله. القهوة جا لما جرح الولد بالكلام اللي جاله صعب عليه عيط. دموع الولد نزلت على الخدين تجري. طبقت منديل حلو وراحت رميه للولد وقالت له خد يا حبيبي خد المنديل يا عمري وامسح من على الخدود دمعات. اكتب علي اكتب علي. قالت له خد المنديل يا عمري وامسح من على الخدود دمعات. اكتب علي اكتب علي وانا روح الصعيد دمعات وبطل عياط. ده انت وجعت قلبي معاك. بص القهوة جي وقال للولد يا ولد. قال له نعم. قال له ربنا فتح عليك حبيبك بلا غير. قال له عايز ايه؟ قال له اطلع شوف حبيبك عايز ايه. قال له يا عمي يا قهوة جي انت عايز نطلع سلالم المنزل. يا عم يا عم يا عم يا غن يا غن يا غن يا غن يا غن يا غن يا غن. يا عم انت عايز نطلع سلالم المنزل واشوف حبيب قلبي فوق وشعره وعلى خدود ينزل. انا انعجب حالي هحلف باليمين هحلف بكتاب الله ما انزل ولا سيب حبيبي من احضاني لو ترش الملح ما ينزل. البت نزلت من الفيلا هتركب العربية اللي واقفة قدام الفيلا الولد جنبها كده وقال له غريب يا طير قالت له من بغداد وسابت الولد ومشي. الواد اول قطر مقبل على الصعيد ركب فيه ومشي روح بلدهم عيان. هم عم تقول له مالك يا ابني قال لها بغداد يا ماما. ابوه بيقول له مالك يا حبيبي انت ما رايح تتفسح وكويس قال له بغداد يا ابويا. يا بابا يا بابا يا بابا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا يا بابا يا ماما انا عيان يا ماما انا انشغل انا شغلوني وفاتوني يا ماما